موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول الحسن رحمه الله: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بشربتي. والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. فيا أيها المسلمون اتقوا الله وقوموا بما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل، واعلموا أن أعضاءكم ستكون عليكم بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كسب الإنسان. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. عباد الله، إن كل عام يجد يعد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة والجد، ولكن تمضي الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح، فيبوء بالخيبة والخسران ثم لا يفلح ولا ينجح. فاغتنموا أوقاتكم واعلموا أن كل عام يمر بكم يقربكم من القبور عاما ويبعدكم من القصور عاما، يقربكم من الانفراد بأعمالكم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ولنفتش كتاب أعمالنا وكيف طويناه، وفيه نرى ما أسلفناه ونتذكر ما قدمناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه، وعملنا من الحسنات ما يكون سببا لمحو السيئات. فربك يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.